الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الإمامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال: يجعل صورته صورة حمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. الإمامة وظيفة شريفة وعمل جليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام أما الناس، ومن عظيم عنايته بالإمامة أنه عليه الصلاة والسلام حتى في مرض موته، مع شدة المرض، جاء به إلى المسجد يهادى بين رجلين. وأما الناس وهو على تلك الحال عليه الصلاة والسلام، وكذلك أما الناس الخلفاء الراشدون من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فالإمامة وظيفة من أشرف الوظائف، وعمل من أجل الأعمال، وخاصة إذا أعطى الإمام الإمامة حقها، فإنه يكون له نصيب من ما جاء في دعوات عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. الآية بعمومها تدل على هذا، وهي أشمل، لأن المقصود بالآية الإمامة في الدين، بحيث يكون الإنسان صالحا مستقيما حافظا لحدود الله، مطيعا أوامر الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصحا للناس، قدوة في الخير. هذا إمام في الدين. ولا يكون الرجل إماما في الدين لمن بعده حتى يكون هو في نفسه مؤتما في الدين بمن قبله من أئمة الدين، يقتدي بهم ويهتدي بهداهم. والإمامة داخلة في عموم الآية، خاصة إذا أعطيت حقها، إذا أعطيت حقها فهي داخلة في عموم: واجعلنا للمتقين إماما. لأن الإمام إذا أدى وظيفة الإمامة كما ينبغي نفع الله سبحانه وتعالى به جماعة مسجده، إذا كان محافظا على الصلاة، مواظبا عليها، معتنيا بها، محافظا على السنن والأذكار، معتنيا بتعليم جماعة مسجده الخير ودعوتهم إلى الهدى، قريبا منهم، متحببا إليهم، متوددا إلى غير ذلك من المعاني، فإن له أثرا عظيما عليهم ونفعا كبيرا، ويكون بهذا قد حقق رسالة الإمامة وواجب الإمام. بينما إذا كان الإمام مفرطا، مضيعا، متهاونا، يفوت من الصلاة ما يفوت، لا يعتني بهذا العمل الشريف الذي أنيط به فإن أثره على الناس سيء جدا، لأن من يصلون معه إذا وجدوه مفرطا المتهاون منهم يقول إذا كان الإمام كذلك فنحن من باب أولى، فيكون أثره على المأمومين أثر سيء. الحاصل أن الإمامة عمل عظيم ووظيفة شريفة ولها فوائد وآثار عظيمة، وهي من محاسن هذا الدين وجمال الشريعة، وانظر هذا الجمال في مساجد المسلمين في بيوت الله، كيف يصطف الناس صفوفا منتظمة، يعتني الإمام بتوجيههم في كل صلاة إلى ذلك، استووا يحثهم على ذلك ويتابعهم في هذا، ثم يتابعونه ويأتمون به في حركات الصلاة والتنقلات فيها مباشرة، ما يفعله يفعلونه بعده مباشرة بانتظام، وهذا من محاسن هذا الدين وجمال هذه الشريعة العظيمة. وهذا المنظر الذي أتحدث عنه كان سببا في إسلام خلق، لأن هذا الجمال والبهاء والحسن وسرعة انتظام الناس عندما تقام الصلاة ينتظمون في صفوفهم وإن كثرت انتظاما عجيبا وانتظاما دقيقا، لا أحد يتقدم ولا أحد يتأخر، فهذا لا شك أنه من جمال هذه الشريعة ومن محاسن هذا الدين العظيم. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا فيه تهديد شديد ووعيد لمن يسابق الإمام، يعني يرفع رأسه قبل الإمام أو يخفض رأسه يهوي قبل الإمام، يسابق الإمام في الصلاة. هذا خرج عن الائتمام وأصبح يسبق الإمام ويتقدم الإمام، وهو مرتكب ذنب عظيم وجرم كبير. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن من يتعمد ذلك تبطل صلاته، فإن صلاته تبطل، لكن إن سبق الإمام ساهيا أو ناسيا ثم انتبه يعني مثلا بعضهم يسمع صوتا يظن الإمام كبر فيركع ثم ينتبه أنه سبق الإمام وأنه أخطأ، هذا ساهي، فيرجع يتابع الإمام ولا حرج عليه ولا يضر في صلاته هذا شيئا. لكن من يتعمد المسابقة أن يسبق الإمام فإن صلاته تبطل، على الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة. وقوله الذي يرفع رأسه قبل الإمام هذا لا يختص بالرفع، لكن المقصود بيان التحذير من المسابقة سواء بالرفع الرأس أو بخفض الرأس، يعني الذي يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام هو مثل الذي يرفع قبل الإمام، الحكم في ذلك كله واحد، وهي كلها من المسابقة للإمام، وهي عمل محرم، وإذا كان المرء يتعمد هذا الفعل فإن صلاته تبطل. قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب. الجزاء من جنس العمل، لما كان العمل هو بالرأس خفضا ورفعا مسابقة للإمام كانت العقوبة في الرأس نفسه، في الرأس نفسه الذي تكون منه المسابقة. قال أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. لما خص الحمار من بين الحيوانات؟ لما خص الحمار من بين الحيوانات؟ قال أن يحول رأسه رأس حمار. هذا السؤال بعض أهل العلم ذكر في التخصيص الحمار هنا بالذكر هو أن الحمار معدود في أبلد الحيوانات وأشدها غباء، في أبلد الحيوانات ويضرب به المثل في الغباء والبلادة. وهذا الذي يسابق الإمام عمله فيه غباء، عمله فيه غباء، لأنه الآن لو فكر استعمل عقله عندما يسابق الإمام في الرفع والركوع ويستعجل هكذا في صلاته، هل سيسلم قبل الإمام؟ هل بهذه الطريقة هل هو سيسلم قبل الإمام؟ لن يسلم. إذن على ماذا يستعجل؟ نوع من الغباء. على ماذا يستعجل؟ يرفع رأسه ويستعجل يخفض رأسه يسابق الإمام، ثم في النهاية هو لن يسلم قبل الإمام، لن يسلم قبل الإمام. إذن هذا العمل فيه غباء. الحمار من الغباء الذي عنده، عنده مثل هذه الحركات، يرفع رأسه ويخفض على غير معنى، على غير معنى وعلى غير فائدة. وهذا أشبهه، لأن خفض ورفع واستعجال في الصلاة على غير معنى وعلى غير فائدة. وقيل لأجل هذا لعله خص الحمار بالذكر دون غيره من الحيوانات. قال أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه أو يجعل صورته صورة حمار. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قبل الدخول في هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالإمامة مسألة أشير إليها، وهي من الأحق بالإمامة، من أحق، من الأحق بالإمامة ومن الأولى بها والأجدر. هذا ثبت فيه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. المراد بأقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا، أكثرهم حفظا، أكثرهم قرآنا، كما يفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي قال فيه: ليأمكم أكثركم قرآنا، ليأمكم أكثركم قرآنا. فهذا الحديث مفسر لهذا، مفسر لقوله يا أم الناس أقرأهم أي أكثرهم قرآنا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء، يعني مقدار الحفظ الذي عندهم سواء، متساوين في الحفظ، فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون في حفظ القرآن بين الحفظ والفهم، ولما يقال أقرأهم هم في ذلك قد جمعوا بين العلم والفهم، بين العلم والفهم، هكذا كان الشأن فيما يتعلق بالصحابة. أما فيما بعد خاصة في الأزمان المتأخرة قد يحفظ الشخص الكثير من القرآن أو يحفظ القرآن كله وليس عنده فهم، وليس عنده فهم حتى، وليس بعضهم ليس عنده علم بأحكام الصلاة، ولا يقدم في الإمامة من لا يحسن أحكام الصلاة، من لا يحسن أحكام الصلاة وإن كان عنده حفظ للقرآن كثير، وإن كان عنده حفظ للقرآن كثير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم، كانوا أولا في الزمان الأول الأقرأ جمع بين القراءة والفهم، جمع بين القراءة والفهم، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أعلمهم أي أكثرهم علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة أو العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، وهذا الأقدم هجرة عنده سابقة، عنده سابقة في الخير وتقدم استحق به أن يقدم في الإمامة. وإن كانوا، قال وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية أقدمهم سنا، ولا تعارض بين الروايتين، أقدمهم سلما أي إسلاما هو الأقدم سنا، هو الأقدم سنا. وقد جاء في حديث آخر أيضا قال فيه لي أمكم أكبركم، لي أمكم أكبركم أي سنا. ومثل ما تقدم يعني هذه الأمور لا بد معها أن يكون هناك علم بالصلاة وفقه في أحكام الصلاة، ومن كان جاهلا بأحكام الصلاة لا ليس أهلا لأن يقدم للإمامة أو أن يكون إماما للناس. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الأسلوب من أساليب الحصر في اللغة، والحصر يعني إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه. فالإمام جعل من أجل أن يؤتم به لا لأمر آخر، لأن يجعل قدوة يأتم به المأمومون، وهذا يقتضي أن يعلم المأمومون هذا الأمر علما جيدا، أن هذا الإمام إنما جعل إماما من أجل أن يؤتم به، ومعنى أن يقتدى، معنى يؤتم به أن يقتدى به في أفعال الصلاة، يقتدى به في أفعال الصلاة. فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به هو في بيان للحكمة من جعل الإمام، الحكمة من جعل الإمام، وأنه إنما جعل ليؤتم به ليقتدى به. والمقصود بالائتمام به أي في أفعال الصلاة، الركوع السجود، نعم الركوع والسجود والرفع والتسليم وهكذا، هذا هو المقصود. ولهذا قال بعده فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة، فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة. بعض أهل العلم احتج بهذا الحديث على أن على عدم صحة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان هذا مفترض وهذا متنفل ما أتم به. والاستدلال بالحديث على هذا لا وجه له، وثمة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. حديث من يتصدق على هذا، هذا أبو بكر متنفل والمتصدق عليه مفترض، معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب يصلي بقومه وهو متنفل وهم يؤدون الفريضة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. وفي الباب أحاديث كثيرة، والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لا وجه له، عدم صحة اتمام المفترض بالمتنفل أو العكس، لأن المقصود بالائتمام هنا في ماذا؟ بالأفعال، بدليل قوله فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، ولا علاقة هذا بالنية، نية هذا الفريضة أو نية هذا التنفل لا علاقة للحديث بهذا. قال فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هنا عندما نتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام ليؤتم به، ثم يقول فلا تختلفوا عليه، ثم يزيد الأمر شرحا وبيانا فيقول فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. هذا توضيح لقوله ليؤتم به، ليؤتم به كيف يكون؟ كأن قيل كيف يكون الائتمام به، كيف يكون هذا الائتمام؟ قال إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سلم فسلموا، هكذا يكون الائتمام. وعطف عليه الصلاة والسلام هنا بالفاء التي تفيد الترتيب والفورية، التي تفيد الترتيب والفورية، عبر بالفاء في كل هذه ليفيد الفورية، ليفيد الفورية، المتابعة الفورية للإمام، وأن هذا هو حقيقة الائتمام به، حقيقة الائتمام به أن يأتي بالعمل بعده مباشرة، بعده مباشرة. إذا نظرت في أحوال المأمومين مع إمامهم من حيث المتابعة والاقتداء تجد أنهم على أربعة أقسام، تجد أنهم على أربعة أقسام. القسم الأول المسابقة، القسم الأول المسابقة، من يسابق الإمام، وهذا ورد فيه الحديث المتقدم أما يخشى الذي يرفع رأسه. وعرفنا أن الصحيح من قولي أهل العلم أن المتعمد لهذا العمل تبطل صلاته، تبطل صلاته، والمسابقة هي أن يرفع قبل الإمام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الموافقة، الموافقة، ما معنى الموافقة؟ يعني يكون عمله مع الإمام مباشرة، موافق له، لا يتقدم ولا يتأخر، ركوعه مع الإمام ورفعه مع الإمام موافقا للإمام، وهذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. من أهل العلم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه محرم، وهو يتنافى مع ما قاله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. الحالة الثالثة التأخر، التأخر عن الإمام، يعني يقول الإمام الله أكبر ويرفع من السجود، هذا أكثر ما تحصل التأخر في السجود، أكثر ما يحصل التأخر عن الإمام في السجود، يقول الإمام الله أكبر ويرفع من السجود. وأكثر أيضا ما يكون التأخر عن الإمام في السجدة الأخيرة من الصلاة، يقول الإمام الله أكبر ويجلس التشهد، بعضهم يستمر ساجدا إلى منتصف التشهد وهو ساجد. إطالة السجود من حيث هو ما هو مستحب، عمل فاضل، عمل عظيم أن يطيل الإنسان السجود، يدعو ويناجي ويلح على الله سبحانه وتعالى. ومتابعة الإمام ما شأنها، مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، متابعة الإمام واجبة، فكيف يقدم مستحب على واجب؟ كيف يقدم مستحب على واجب؟ كيف يقدم مستحب على واجب؟ متابعة الإمام واجبة. نعم، إطالة السجود هذا فيه خير وفيه فضل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا عمل مستحب، لكن المتابعة واجبة، فكيف يضيع واجب في سبيل الإتيان بأمر مستحب؟ فالتأخر هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأيضا من أهل العلم من يقول هو مكروه، ومن يقول محرم، خاصة التأخر الشديد هذا الذي يفعله بعض الناس. أروي في هذا الباب قصة أحسب أنها مفيدة. مرة في هذا المسجد في صلاة الجمعة، لما رفع الإمام من السجدة الأخيرة، قال الله أكبر ورفع من السجدة الأخيرة، كان الذي إلى جنبي استمر ساجدا إلى منتصف السجود، إلى منتصف التشهد وهو ساجد ويدعو، ثم نهض وتابع الإمام وسلم مع الإمام. لما انتهى من الذكر وأراد أن يقوم لصلاة النافلة أو يقوم ليذهب، سلمت عليه وقلت له بعد السلام والتحية، قلت له رأيتك في السجدة الأخيرة أطلت إطالة شديدة. فمباشرة ظهر عليه الغضب، مباشرة ظهر عليه الغضب وقال وش فيه، يعني كل شيء، يعني كان بيقول كل شيء حرام. أو قلت له أردت أن أقول لك أسأل الله أن يستجيب لك كل ما دعوت في سجودك. فذهب عنه كل الغضب، هدأ، قلت أسأل الله، الله ألهمني هذا، قلت أنا أردت أن أقول لك أسأل الله أن يستجيب لك كل ما دعوت في سجود. قال آمين آمين، جزاك الله خير. قلت أهل العلم يقولون إطالة السجود في الدعاء مستحب، وأنت ما شاء الله أطلت الدعاء، لكن أيضا يقولون متابعة الإمام واجب ولا يقدم فعل المستحب على الواجب. قال لي فهمت، جزاك الله خيرا. الحالة الرابعة المتابعة، الحالة الرابعة المتابعة، وهي التي دلت عليها النصوص. والمتابعة ما هي؟ متابعة فورية، كما يدل عليه حرف الفاء المتكرر، فالفاء تفيد الفورية، إذا رفع فارفعوا، يعني مباشرة، لا قبله ولا معه ولا بعده متأخرا عنه، وإنما بعده مباشرة، وإنما بعده مباشرة. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا متضمن معنى الإجابة، مثل قوله إن ربي لسميع الدعاء، أي يجيب الدعاء، فالسمع هنا سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله سبحانه وتعالى لمن حمده. شرع للمأموم إذا سمع هذه الكلمة العظيمة سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده أن يحمد الله، أن يحمد الله بهذه الصيغة. قال فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يؤكد على العناية بالواو ربنا ولك الحمد، مع أن في بعض الروايات ورد فيها ربنا لك الحمد، لكن يؤكد رحمه الله على الواو وهي ثابتة مثل ما في هذا الحديث وفي غيره، ربنا ولك الحمد، يؤكد على المحافظة عليها لسبب، يقول لأن الكلام حينئذ يصبح متكون من جملتين، يصبح متكون من جملتين، الجملة الأولى وهي قوله ربنا، الإيمان بربوبية الله يعني أنت ربنا، فيها الإيمان بربوبية الله عز وجل وتصريفه وتدبيره وأنه عز وجل لا شريك له في ذلك. والجملة الثانية ولك الحمد، ولك الحمد أي الحمد لك خالصا وحدك لا شريك لك. قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا فيه تنبيه على آكدية المتابعة للإمام في الأفعال، آكدية المتابعة للإمام في الأفعال. انظر التأكيد على المتابعة للإمام في أفعال الصلاة، أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي المأمومون جلوسا أجمعون، يصلي المأمومون جلوسا أجمعون. القيام مع القدرة ما هو؟ القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، القيام مع القدرة من أركان الصلاة، لكن من أجل المتابعة أسقط هذا الركن من أجل تأكيد على المتابعة. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، والمسألة لها مزيد بيان في الحديث الذي يليه. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ أي مريض، فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم بيده أي أن اجلسوا. وهذا يستفاد منه أن جواز الإشارة في الصلاة ولا سيما إذا كان في مصلحة الصلاة، ولا سيما إذا كان الأمر في مصلحة الصلاة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أشار بيده صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلما انصرف إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. من الائتمام بالإمام أنه إن صلى جالسا يصلي المأمومون خلفه جلوسا، هذا من الائتمام به، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر أمثلة على الائتمام بالإمام، قال فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أي أن هذا من الأمثلة المطلوبة في باب الائتمام بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى الإمام جالسا من الائتمام به أن يصلي جماعة المسجد خلفه جلوسا. أيضا ورد في هذا الباب الحديث الذي في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء المسجد وأبو بكر يصلي بهم، جاء به وأجلس إلى جنب أبي بكر فصلى صلاته تلك جالسا، صلى صلاته تلك عليه الصلاة والسلام جالسا، وأتم أبو بكر به وهو قائم، وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، وتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه. فبعض أهل العلم قالوا هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الناس وهو جالس وهم ماذا؟ وهم قيام. أما الناس عليه الصلاة والسلام وهو جالس وهم قيام، فبعض أهل العلم عد هذا ناسخا للذي قبله. ومن أهل العلم من حمل ذلك على التفريق بين حالين في في في في في الصلاة، حال أن يبدأ الإمام الصلاة جالسا، أن يبدأ الصلاة جالسا، والحالة الثانية أن يطرأ عليه التعب في الصلاة فيجلس يكمل صلاته جالسا وهم يكملونها قياما. وقالوا هذا الحديث الذي هو في قصة أبي بكر، بدأت الصلاة عن جلوس ولا عن قيام؟ بدأت الصلاة عن قيام، فيكون في طريقة الجمع بين الحديثين أن الإمام إن بدأ الصلاة جالسا يصلي الناس وراءه جلوسا، وإن طرأ عليه التعب وجلس يكملون عن قيام، لأنهم بدأوا معه عن قيام فيكملون عن قيام، فحمل الجمع بين الحديثين على هذا. وأيضا من أهل العلم من حمل الحديثين على الأفضلية والجواز، على الأفضلية والجواز، الأفضلية أن يصلوا جلوسا مثل ما، وصلاته التي حصلت في آخر الأمر تدل على الجواز، على جواز ذلك، يعني جواز أن يصلي الإمام جالسا ومن وراءه يصلي عن قيام. وبعض أهل العلم قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلى يعني خلفه، يصلى خلفه جلوس، لكن الحديث قال صلوات الله وسلامه عليه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا أقرب ما يعني ما قيل في الجمع، إما أن التفريق بين الحديثين يختلف باختلاف الحال البدء، والبدء يعني بالصلاة جالسا، أو أنه طرأ عليه، فإن كان بدأ يصلون خلفه جلوسا، وإن طرأ عليه يصلون عن قيام، هذه طريقة فعلى بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين. والطريقة الأخرى التي هي الأفضلية هو الجواز، وهذا به قال جمع من أهل العلم، وهذا أيضا قال به جمع من أهل العلم. وأيضا مما نبه عليه بعض أهل العلم، وفي هذا أيضا خروج من الخلاف والإشكال أيضا، أن الإمام إذا وجد من نفسه عدم قدرة على الصلاة قائما ينظر في أولى الموجودين في المسجد ويقدمهم، يقدمه للإمامة ويصلي هو جالسا. هذا المعنى أشار به، أشار إليه بعض العلم، وقال أيضا في خروج من خروج من الخلاف في هذا الحديث. والحديث الذي قبله قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذا في أمر بالمتابعة. وجاء في صحيح مسلم حديث آخر قال فلا تسابقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وهذا فيه نهي، فاجتمع في الباب الأمر والماذا والنهي. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء أي بن عازب رضي الله عنهما وهو غير كذوب، وهو غير كذوب. هل المراد بقوله وهو غير كذوب هل المراد بها التعديل، هل المراد بها التعديل، التعديل لهذا الصحابي وإثبات العدالة؟ الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم بتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولهذا لا تجد في كلام أهل العلم على الأسانيد من التابع فما دونه، يقولون ثقة ضعيف إلى آخره، إذا وصلوا إلى الصحابة يقولون صحابي، ما يزيدون عليه، يقولون صحابي، إذا ثبتت الصحبة ثبتت العدالة، إذا ثبتت الصحبة ثبتت العدالة. إذا ما معنى قوله قول عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وهو غير كذوب؟ ليس المقصود التعديل، وإنما المقصود التقوية والتأكيد، تقوية والتأكيد وليس المقصود التعديل. مثل ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره يعني للسجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، حتى يقع ساجدا يعني حتى يضع جبهته على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الامتثال لقوله إذا سجد فاسجدوا، إذا سجد فاسجدوا، تطبيق العملي لقوله إذا سجد فاسجدوا هي أنه إذا سجد وضع جبهته على الأرض حصل من السجود تسجد. وإذا كان الإنسان يريد أن يعجل حتى يكثر من الدعاء في السجود ويبادر للسجدة فهو معوض بعد رفع الإمام، إذا رفع الإمام معوض عن هذه، والمدة واحدة لك وللإمام إذا امتثلت المتابعة. إذن هذا الحديث يوضح لنا معنى قوله فإذا سجد فاسجدوا. ما معنى إذا سجد؟ هل المراد إذا انحنى للسجود؟ أكثر الناس هكذا، أكثر الناس إذا انحنى قال الله أكبر وانحنى للسجود يحنون ظهورهم للسجود. وإذا كان الإمام أيضا ثقيل الجسم بطيئا الشباب يسجدون قبله، تصل جباههم إلى الأرض قبله، هذا كثير يحصل، كثير يحصل. فالصحابة رضي الله عنهم يقول لم يكن أحد منا يحني ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، هذا توضيح لمعنى إذا سجد فاسجدوا. وأتمنى أن ننتبه لهذا. ما معنى إذا سجد فاسجدوا؟ هل معناه مثل ما نرى الآن في كثير من الناس إذا سجد يعني إذا انحنى للسجود؟ لا، إذا سجد يعني فعلا، إذا سجد أي فعلا وضع جبهته على الأرض تبدأ أنت، تبدأ. ومثله في الرفع، إذا رفع الآن من السجود سواء للجلوس أو للقيام، يرفع ويعتدل قائما ثم تتابع. وأنت زاد هنا الشيء الذي نقص عليك، تظنه نقص في أول سجود الإمام. ولهذا الإمام أحمد يقول هذه بتلك، هذه بتلك، يعني الزيادة التي عندك بعد الإمام بالزيادة التي حصلت الإمام لما سجد قبلك، فأنت عوضت عنها بالتي بعدها لما يرفع الإمام. لما يرفع الإمام أنت ترفع لما يتم الجلوس أو يتم الرفع قائما. وإذا رفع فارفعوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. هذا الحديث يوضح، قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، يعني لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد فعلا صلوات الله وسلامه عليه. الآن لما يقول الصحابة لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، هذا يفيد أنهم ينظرون إليه أو لا يفيد؟ يفيد أنهم ينظرون إليه أو لا يفيد ذلك؟ كيف يعرف أنه وقع ساجدا إلا وهو ينظر إليه؟ إلا وهو ينظر إليه. وهذا النظر الذي هو من عمل الصلاة هذا مباح، إذا كنت قريب من الإمام ورمقته بعينك هل وضع جبهته أو لم يضعها. وإذا كان من خلف الإمام مباشرة، من كان خلف الإمام مباشرة يعتني بهذا العمل ولا يسجد حتى يسجد الإمام فعلا، وهذا يتم بالنظر إلى الإمام، بالنظر إلى الإمام مثل ما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم، هذا يتم بالنظر للإمام، والذي ينظر للإمام الذي في الصف الأول قريب من الإمام هو الذي يراه. فلو هؤلاء انتظموا بإذن الله الذين خلفهم ينتظمون، إلا من هو مبتلى بالعجلة التي سبق التهديد والوعيد عليها. الحاصل الصحابة ما كان يهوي أحد منهم للسجود إلا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد هذا الحديث في التأمين، والتأمين هذا يؤتى به بعد الفاتحة، بعد قول المأموم، بعد قول الإمام ولا الضالين، بعد قول الإمام ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين شرع للإمام وللمأمومين ومعهم الملائكة يؤمنون، فيشرع للإمام والمأمومين أن يقولوا آمين. آمين هذه الكلمة بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. والمؤمن داعي، المؤمن داعي. الآن الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فالمؤمن داعي، فالمؤمن داعي. فهذه الكلمة بمعنى اللهم استجب. والتأمين مثل الطابع للدعاء والخاتم، يأتي بعد هذا الدعاء العظيم، لأن آخر الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، أولها ثناء وآخرها دعاء، أولها للرب وآخرها للعبد. قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، آخر الفاتحة صلاة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، بل هو أعظم الدعاء، ولا يوجد في الأدعية المأثورة المشروعة دعاء أوجبه الله علينا وافترضه الله علينا في اليوم 17 مرة عدد ركعات الصلاة المكتوبة، لا يوجد دعاء افترضه الله علينا إلا هذا، فهو أعظم الدعاء وأجل الأدعية على الإطلاق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، هل المراد إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا قال الإمام آمين وانتهى بعده تقولون آمين، هل هذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، أو المراد إذا أمن يعني وصل للتأمين، إذا أمن الإمام أي وصل للتأمين انتهى من الفاتحة وقال ولا الضالين أمن يعني وصل للتأمين فأمنوا، وهذا هو الأظهر في معنى الحديث، هذا هو الأظهر في معنى الحديث أن المراد إذا وصل للتأمين، إذا أمن فأمنوا أي فقولوا معه آمين، أمنوا أي قولوا معه آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن السنة رفع الصوت بالتأمين، ولهذا جاء في سنة ورفع بها أي هذه الكلمة صوته صلوات الله وسلامه عليه، قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا فيه أن الملائكة أيضا تؤمن، أن الملائكة تؤمن لما يؤمن الإمام تؤمن الملائكة، ولهذا ينبغي على المأموم أن يبادر، إذا قال الإمام ولا الضالين وقال آمين يقول معه، يقول معه آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هنا للذنوب يراد بها الصغائر دون الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة كلها بما فيها التأمين الذي جاء في هذا الحديث، قال الصلوات قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر، فهذا يوضح لنا أن المراد بالذنوب التي تغفر هنا الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم للناس، للناس أي إماما، فليخفف يعني لا يطيل في الصلاة، لا يطيل في الصلاة، بل يراعي أحوال المأمومين، أحوال المأمومين. قال فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، يعني رجل عنده حاجة مستعجل، فإذا طول الإمام في صلاته ألحق بهؤلاء شيء من المشقة وألحق بهم شيء من العنت، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام إلى التخفيف، قال فإن فيهم الضعيف والسقيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والسقيم، كيف ترون هذا الأمر من حيث واقع الناس الآن في الضعف والسقم مع واقع الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيهم الأكثر سقما والأكثر ضعفا الآن ولا في ذاك الزمان؟ ها، في زماننا هذا الآن يعني في زماننا هذا، مع يعني أشياء كثيرة يعني جلبتها الحضارة للناس يصعب التفصيل فيها، أصبح في الناس يعني أمراض ما كانت موجودة في الأزمنة الأولى، وأتعاب ما هي موجودة، وأصبح يعني يعاني كثير من الناس من أتعاب شديدة، يعني إن جئت إلى خشونة الركاب، وإن جئت إلى السكر واستعجال البول، وإن جئت إلى ارتفاع الضغط، وإن جئت لي يعني أنواع وأنواع من الأمراض وضعف البنية، ضعف البنية. وهذه الأمور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك الزمان، والأجسام أقوى بلا شك، يعني الأجسام أقوى، ربما لا أكون مبالغا إذا قلت أن الضعيف في ذاك الزمان مثل القوي الآن في زماننا، الأجسام أقوى في ذاك الزمان، أجسام قوية وتغذية صحيحة، ويعني مشي على حقيقة الحياة في النوم والصحة والتعرض للشمس والأغذية الصحيحة السليمة. الأمر مختلف تماما، والأمراض يعني تكثر وتشتد في الحواضر أكثر منها في البوادي وفي القرى وفي المدن الصغيرة. فالحاصل أن هذا الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في زماننا أشد. فالمراعاة أيضا ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون أكثر عملا بقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف. قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، يقرأ ما شاء ويركع ما شاء ويسجد ما شاء، يطول ما شاء. لكن إذا كان وراء هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المرضى، هذا الذي يطول على الناس هو نفسه، لو أنه يوم أصابه تعب وجاء للمسجد ما يحب أن الإمام يطول لأنه متعب ولا يتحمل، يرى نفسه أنه متعب ويتمنى أن الإمام لا يطول، ولو كان له يدعى الإمام لقال له خفف اليوم أنا متعب. فهذا يعني المؤمن يحب لإخوانه الذي يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو مثل الحديث الذي قبله، وفيه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من تطويل الإمام، يقول إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني يطيل القراءة في الصلاة. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أي منفرين للناس عن الصلاة، منفرين أي ينفرون الناس عن الصلاة، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم هنا مسألة تتعلق بهذا الذي سبق، كيف تنتظم أو تنضبط مسألة التخفيف أو التطويل. هذه مشكلة المساجد، كيف تنتظم مسألة التطويل أو التخفيف. يعني فيه مثلا من يكون قويا ونشيطا ويطيل الإمام شيئا ما يرى أنه قصر، ومن يكون ضعيفا يعني لو قرأ يعني شيئا ما يعد إطالة يعتبره إطالة، خاصة النقارون في الصلاة الذي ينقر الصلاة نقرا وما يتحمل، لو قرأ شيئا يعني يسيرا مقبولا يعده ماذا. ولهذا دائما يتعب الأئمة في كثير المساجد، يأتي واحد من اليمين يقول أطلت، يأتي واحد من اليسار يقول خففت، في آن واحد في صلاة واحدة. وأيضا لما يقرأ الإمام سورة السجدة في الجمعة وهل أتى، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يرى أنها إطالة وأنها غير مقبولة، مع أنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني الحاصل أن الإمام يجتهد في أن لا يكون منفرا، وأن يحرص على أوضاع المأمومين وأحوالهم والأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر والصغر والضعف والسقم والحاجة، هذه كلها أمور معتبرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهها ودعا إلى الأئمة إلى اعتبارها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.